وقل رب زدني علما. ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة مخيفة، سكون قاتل، وبينما العبد العاصي في هذه الدهشة وفي تلك الرهبة لم يستفق من هذه الكربة ومن هذا الهول، وإذ بداهية أخرى تقع به حيث يجد جدران القبر تتحرك وتتقارب إليه، ويضيق عليه القبر ويضمه ويضغط على جانبيه، وهذه الضغطة للأمانة لا ينجو منها أحد، صالحا كان أو عاصيا، صغيرا أو كبيرا. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجى منها سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. وفي توضيح ذلك قولان لأهل العلم: القول الأول، تصيب ضمة القبر كل مؤمن وتشتد عليه، غير أن المؤمن الصالح سرعان ما يفرج عنه وسرعان ما يفسح له في قبره ويستريح، فلا يطول العذاب عليه. أما الفاسق فتشتد عليه الضمة بسبب فسقه، ويطول عليه ضيق لحده بسبب ذنبه ومعصيته. القول الثاني، تصيب ضمة القبر المؤمنين الصالحين، ولكنها ضمة رفق وحنان، ليس فيها أذى ولا ألم، فضمة القبر هنا بمثابة ضمة الأرض الحنون، بمثابة ضمة الأم الحنون. الأرض تشتاق لمن خلق منها، فهي أصل خلقتنا. أما المسلمون العاصون فتشتد عليهم هذه الضغطة وهذه الضمة سخطا عليهم بحسب كثرة ذنوبهم وبحسب سوء أعمالهم، إلى أن يشاء الله، وقد تطول بهم الضغطة إلى قيام الساعة والعياذ بالله.